يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حلقة من أصحابه وهم في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا لنذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحدثكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ذكر الله تعالى دليل على محبة العبد لربه، وهو ثمرة من محبة الله تعالى لعبده. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وكان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأخشى الناس لربه سبحانه، فكان ذاكرا لله عز وجل في كل أحيانه وأحواله، قائما وقاعدا وعلى جنبه، ماشيا وراكبا أثناء سيره ونزوله وضعده وسفره وإقامته، يذكر الله تعالى إذا دخل المنزل وإذا خرج، إذا دخل الخلاء وإذا خرج، إذا أكل وإذا أتم الأكل، بل يذكر الله تعالى إذا أتى أهله. كان يذكر الله عز وجل في كل أحيانه وأوقاته. كيف لا يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله؟ ذكر الله تعالى من أسباب الفلاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله له لذة وحلاوة لا يعرفها إلا من جربها، لذا لا يقدر الذاكرون عن تركه إلا سهوا أو غفلة. يقول بعض السلف: لو استغنى أحد عن ذكر الله تعالى لاستغنى نبي الله زكريا. زكريا عليه السلام أمره الله عز وجل أن لا يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا وإشارة، لكن قال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ذكر الله تعالى لا يمل منه المؤمنون، ولا يستحسرون منه، ولا يتعبون منه. بل أذكر لكم فائدة عزيزة ذكرها العلماء: إن أهل الجنة وهم في الجنة يذكرون الله تعالى ولا ينقطعون عنه. روى مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أهل الجنة وهم في الجنة يلهمون الذكر والتسبيح والتهليل كما يلهم أحدنا النفس. وقد قال الله تعالى عن أهل الجنة: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن قلوب العباد تصدى وتصيبها الغفلة، وتظمى وتصيبها السهوة، وتقسو حتى تضحط العين، ولا شيء يجلي هذه الشوائب ويزيل الصدأ والغفلة والسهو والنسيان مثل ذكر الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله تعالى يبعد عنك شياطين الجن والإنس، فتسلم من شرورهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشيطان جاثم أي بارك على قلب ابن آدم، فإذا سهى ورفد وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وهذا معنى قول الله تعالى: من شر الوسواس الخناس. ذكر الله تعالى سبب لتفريج الكربات وحل المشكلات والمعضلات. قال جل جلاله عن نبيه يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وبالمقابل، فإن نسيان ذكر الله والغفلة عنه والسهو عنه قد يعطل عليك قضاء حوائجك ويعسر عليك إدراك مصالحك. تأملوا ما ذكره الله تعالى في سورة يوسف. في سورة يوسف قال سبحانه: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن كم؟ بضع سنين، سبع سنين. فأنساه الشيطان ذكر ربه. قولان للعلماء في هذه الآية: القول الأول أي فأنسى الشيطان ذلكم الفتى أن يذكر الله عز وجل وأن يذكر ما وصاه به يوسف، فلبث يوسف في السجن بضع سنين لأن الفتى نسي ذكر الله. والقول الثاني فأنساه الشيطان أي فأنسى الشيطان نبي الله يوسف أن يذكر ربه، وإنما أوصى الفتى أن يذكره عند ربه أي عند سيده، فلبث في السجن بضع سنين. ويوضح هذا ويجليه كذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على 70، وفي رواية على 90، وفي رواية على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له وقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل نبي الله سليمان ذلك، فطاف بهن كلهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله سليمان: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. ومثال آخر مشهور لديكم لما جاء اليهود إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سألوه عن قصة أصحاب الكهف فقال: سأجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فأفضأ الوحي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 15 يوما، وأنزل الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر الله تعالى سبب لذكر الله عز وجل لك ولثناء الملائكة المقربين عليك، وسبب لرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهو كذلك من الأسباب التي تصح قلبك وتهنيه وتريح باله. قال مكحول رحمه الله: إن ذكر الله شفاء كما أن ذكر الناس داء. قال الله تعالى: وبشر المخبتين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبالمقابل فمن أعرض عن ذكر الله وأكثر من ذكر الدنيا وأحوال الناس قسى قلبه وقحطت عينه وضاقت عليه الأرض بما رحبت. وإن أوتي مال قارون وأصيب بالأمراض النفسية والوساوس الشيطانية ولجأ لضعف إيمانه لجأ إلى الخمور والمسكرات والحبوب والمخدرات والفواحش والموبقات، وربما تنتهي حياة كثير من هؤلاء الغافلين بالجنون أو بالانتحار وقتل النفس. قال سبحانه: فويل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ذكر الله تعالى دليل على قوة العقل وتمام الفهم. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر الله تعالى لا تخلو عبادة من العبادات إلا وفيها ذكر الله. قال سبحانه: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. به تختم الصلاة. قال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهو ختام الصيام. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وهو ختام الحج كذلك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، بل هو ختام الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة. تفقدوا الحلاوة أي حلاوة الإيمان في ثلاثة أمور: في الصلاة والذكر وتلاوة القرآن. فإن وجدتم الحلاوة وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وأختم خطبتي هذه وكلامي هذا بذكر السنة في أيام التشريق، في هذه الأيام المعدودات المباركات التي قال عنها سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. كيف كان حال السلف؟ وتأملوا إلى ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ بسنده في كتاب الحج. قال عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره، لما رأوه كبروه. ثم خرج الثانية من يومه بعد ارتفاع النهار فكبر الناس بتكبيره. ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس، أي حين زالت، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر رضي الله عنه قد خرج ويرمي الجمرة. وقال مالك في الموطأ بعد هذا النفر: قال الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام ويكبر الناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق أو كان وحده بمنى أو بالآفاق أي في غير منى، كل ذلك واجب. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. ويوضح هذا ويجليه كذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عمر أنه كان يكبر في تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه في خيمته وفي مجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، لكن لا يكون الأمر جماعة بصوت واحد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يكبر أيام منى قال الصحابة: فمنا المهلل ومنا المكبر ومنا الملبي، أي أنهم لم يجتمعوا كلهم على ذكر واحد. وكذلك إن التكبير في جماعة بصوت واحد هذا فيه تشبه بالنصارى الذين يقرؤون الإنجيل بصوت واحد، وزد إلى ذلك هذا مخالف لهدي السلف الصالح، وزد إلى ذلك كذلك أن القراءة جماعة والذكر جماعي قد يقطع الأذكار ويبطرها. أنت تذكر فإذا انقطع نفسك استأنفت من حيث توقفت أنت، وبالتالي سيفوتك شيء من الكلام والذكر. وهذا كله حتى تعلم عباد الله أن هذه الأيام أيام مباركات، فاذكروا الله فيها واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله عز وجل لا أحد أحب إليه المدح والثناء منه سبحانه، فأكثروا من ذكره في هذه الأيام. واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم قلوبا شاكرة وألسنة ذاكرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اللهم فرج كروب المكروبين، اللهم نفس هموم المهمومين، اللهم اقض الدين عن المدينين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.